طيب، هل الآن الصوت واضح أيها الإخوة والأخوات؟ نبدأ على بركة الله. طيب، الحمد لله. معذرة أنه حدث هناك إشكال في الجهاز، فاضطريت أني أغير إلى جهاز آخر، والحمد لله لأول مرة أنا أكلمكم من الجهاز تقريبا اللوحي. هذه تجربة، وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة، لأنه لا أدري ماذا حدث بالتحديد للجهاز. ما شاء الله، جيد جيد. وهل الإخوة الآن دخلوا جميعا؟ لأن هناك من الإخوة من كان يكتب في الجروب أنه لا يستطيع أن يدخل، فلعلهم الآن جميعا تمكنوا من الدخول قبل أن نبدأ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا أيها الإخوة قد شرعنا في اللقاء السابق وقطعنا طارئ من الطوارئ، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويحفظنا ويبرينا جميعا مكروها لا في أنفسنا ولا في أولادنا ولا في من نحب. كنا سابقا قد شرعنا في الكلام على الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية وهي الأدلة المتفق عليها والتي ترد إليها مسائل النوازل الفقهية. وقد سبق قبل ذلك الحديث عن الناظر وما يتعلق به، فإن الإنسان لا ينظر إلى هذه المسائل إلا إذا تحققت فيه شروط وبلغ مرتبة معينة، وقد تحدثنا عن هذا في اللقاءات السابقة. ثم بعد ذلك أيضا يحصل وهو مقدمة النظر لهذه المسائل مسألة التكييف، التكييف الفقهي، وهذا كذلك أيضا قد مر معنا، وهذا كذلك أيضا قد مر معنا. ثم شرعنا من الدرس السابق في الحديث كما قلنا عن الأدلة الشرعية، عن الأدلة الشرعية التي ترد إليها هذه المسائل وهي مسائل النوازل الفقهية. وهذه الأدلة الشرعية كما قلنا سابقا أنها هي بمثابة الوسائل والأدوات، أو هي بمثابة الموازين التي تعرض عليها هذه المسائل الفقهية. وذكرنا أيها الإخوة، ذكرنا أيها الإخوة، وهذا كذلك أشرنا إليه في الدرس السابق، أن هذه إما نقول كما قلت الموازين، أو نقول الطرق كما قال صاحب كتاب المادة، هي مجموعة جعلها في أربع طرق. الأول منها الأدلة الشرعية، ثم بعد ذلك يرد هذه المسائل الفقهية، القواعد والضوابط الفقهية، وقد تحدث عنها في مبحث مستقل. ثم بعد ذلك يردها إلى التخريج الفقهي، وسيأتي الحديث عنه بكل أنواعه، تخريج الفروع من الأصول أو الفروع من الفروع، وربما بعد بعضهم زاد على هذا جعل القسمة أربعة، وسيأتي الحديث على هذا. ثم بعد ذلك يرد هذه المسائل إلى مقاصد الشريعة، إلى مقاصد الشريعة. لكن أول هذه الطرق التي يبدأ بها، أو الميزان الأول، الميزان الأول الذي يعرض هذه المسائل الفقهية من مسائل النوازل عليه، هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وقد تحدثنا على هذا في اللقاء السابق، تحدثنا على هذا في اللقاء السابق، وكذلك أشرنا إلى ما المقصود بالكتاب، وما المقصود كذلك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشرنا كذلك ما للسنة من أهمية، ما للسنة من أهمية، فهي من تبين القرآن، ومن تفسره، ومن تبين الإجمال الذي قد يرد فيه، وقد تخصصه كذلك، إلى غير ذلك من المباحث التي عادة يتناولها الأصوليون في كتب الأصول. وكنا وقفنا على مسألة مهمة، لعلكم تذكرون هذا، وقفنا على مسألة مهمة، وهو نص الإمام الماوردي رحمه الله، وهو نص الإمام الماوردي رحمه الله في النسخة الموجودة عندي صفحة 395، صفحة 395، تذكرون هذا؟ وقفنا على هذا النص للإمام الماوردي، وقلت لكم أن هذا النص نص مهم وثمين جدا. وقد ذكر فيه الإمام الماوردي رحمه الله، هو من الشافعية، وهو من الشافعية رحمه الله، توفي في المئة الخامسة، منتصف المئة الخامسة. قال أن السنة، قال أن السنة لا تخرج في أثناء نظر المجتهد عن ثمانية أقسام. قال رحمه الله: أحدها ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص، عفوا الحديث عن الكتاب والسنة، عن الكتاب والسنة، نعم معنى. فقال أن هذا النظر، أن هذا النظر الذي يعمله المجتهد أثناء رده لمسائل النوازل الفقهية أو المسائل الفقهية عموما إلى الكتاب والسنة لا يخرج عن ثمانية أقسام. صفحة 395 لعلكم معي. فقال رحمه الله: أحدها ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص. هل الصوت مسموع؟ أرى أحد الإخوة يقول لا أسمع صوتا، إذن الأخ عمر، الأخ عمر يصلح جهازه، الخلل عندك. فقال: أحدها ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص، وركزوا على هذه اللفظة معنى النص. قال: كاستخراج علة الربا من البر، فهذا صحيح عند القائلين بالقياس. لماذا؟ لأن العلة مستخرجة من معنى النص، وعندئذ يقاس على هذه العلة ما يماثلها مما يشترك مع البر في هذه العلة. إذن هذا القسم الأول. ثم قال ثانيها ما استخرجه من شبه النص، كالعبد في ثبوت ملكه لتردد شبهه بالحر بأنه يملك لأنه مكلف، وشبهه بالبهيمة في أنه لا يملك لأنه مملوك، فهو صحيح غير مدفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له، غير أن المنكرين له جعلوه داخلا في عموم أحد الشبهين، ومن قال بالقياس جعله ملحقا بأحد الشبهين. فهذا هو القسم الثاني، القسم الثاني ما استخرجه من شبه، ما استخرجه الباحث أو المجتهد يعني من شبه النص. فمن شبه العبد بالبهيمة على اعتبار أنه لا يملك قاس عليه، ومن شبهه بالحر في أنه يملك لأنه مكلف اعتبره، أو اعتبر هذه هي علة الإلحاق. ثم قال ثالثا ما كان مستخرجا من عموم النصوص، من عموم النصوص، والنظر هنا يكون عاما، يكون عاما. قال: كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالعموم هنا يشمل الأب ويشمل الزوج قال والمراد به أحدهما، وهذا صحيح يتوصل إليه بالترجيح، يعني بقرينة خارجية، بقرينة خارجية. ثم قال رابعا ما استخرج من إجمال النص كقوله تعالى في المتعة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فيصح الاجتهاد على قدر المتعة باعتبار حال الزوجين، باعتبار حال الزوجين. لماذا؟ لأن النص هنا مجمل يشمل هذا ويشمل هذا. والخامس جعله الماوردي رحمه الله وغيره، نعم، ما استخرج من أحوال النص كقوله تعالى قال في المتمتع، وهو الذي قد اختار، وهو من الحجاج من اختار في أثناء حجه حج التمتع، قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، قال فاحتمل صيام 3 قبل عرفة، أن النص هنا أطلق كذلك وقبل عرفة حال، واحتمل صيام 7 إذا رجع في طريقه فهو كذلك حال، وإذا رجع إلى بلده فيصح الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى، فقد يجد المجتهد قرينة فيغلب هذه على هذه لقرينة، ومن ذهب إلى هذا فهو اجتهاد معتبر، ومن ذهب إلى هذا فهو اجتهاد معتبر. لماذا؟ لأن أحوال النص هنا تعددت، فقد يجد المجتهد قرينة فيرجح هذا، قد يجتهد وقد يجد المجتهد قرينة أخرى فيرجح هذا. ثم قال السادس ما استخرج من دلائل النص، من دلائل النص أي ما يشبهه، ما يشبه النص مما له صلة به، قال كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر فإنه أكثر مما جاءت به السنة في فدية الأذى، في أن لكل مسكين مدين، فاستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمد، فإنه أقل ما جاءت به السنة في كفارة الوطئ في شهر رمضان، لأن لكل مسكين مدى، فنظر إلى ما له علاقة بهذا النص من النصوص الأخرى وما يجمع بينهما مما يبرز معناه مما يتعلق به، فيقاس ما ورد في هذا النص بما ورد في غيره مما يشابهه ويناظره. ثم قال السابع ما استخرج من أمارات النص كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه مع قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدي على جهة القبلة يهتدي بالنجوم إلى جهة القبلة، قال مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم. والثامن قال ما استخرج من غير نص ولا أصل، قال واختلف أصحابنا في صحة الاجتهاد بغلبة الظن على وجهين، أصحابنا طبعا يقصد بهم الشافعية، قال أحدهما لا يصح حتى يقترن بأصل، لا يجوز له أن يرجع في الشرع إلى غير أصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي، ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان لأنه تغليب ظن بغير أصل، وهذه أيضا مسألة مهمة جدا فيما يتعلق بقول الشافعي في الاستحسان، هل الشافعي ينكر الاستحسان مطلقا أو أنه ينكر نوعا من الاستحسان؟ لذلك لابد من وجود أصل يرجع إليه المجتهد المسألة. ثم قال الثاني يصح الاجتهاد به لأنه في الشرع أصل، فجاز أن يستغني عن أصل، وقد اجتهد العلماء في التقدير على ما دون الحد بآرائهم في أصله من ضرب وحبس، وفي تقديره بعشر جلدات في حال وبعشرين في حال، وليس لهم في هذه المقادير أصل مشهور، والفرق أن الاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس، مع عدم يعني وجود علة يمكن أن يقيس عليها، فيصح قياسه بناء على هذا الاعتبار. هذا ما يتعلق بالكتاب والسنة. والدليل الثالث وهو كذلك من الأدلة المتفق عليها الإجماع، ولكن هناك خلاف طويل فيما يتعلق بالإجماع، وهل يمكن تحققه على المعنى الأصولي الذي حده به الأصوليون. الأصوليين يعرفون الإجماع، يقولون هو اتفاق مجتهد عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر ديني. فهل يقع هذا الإجماع في الواقع بالفعل كما يعرفه الأصوليون، أو أنه لا يقع؟ لذلك بعض الأئمة وبعض العلماء له نزاح في مسألة تحقق الإجماع، هل يتحقق الإجماع أو لا يتحقق الإجماع. منهم الإمام الشوكاني رحمه الله، له كلام كثير في هذه المسألة، ولكنه إن وقع فهو حجة عند عامة العلماء، هو حجة عند عامة العلماء. والرد إلى الإجماع لا يكون طبعا إلا إذا لم يجد نص من الكتاب ولم يوجد نص من السنة، فيصار بعد ذلك الإجماع. وكذلك الإجماع عند عامة العلماء لا يقع إلا إذا كان مستندا إلى نص من الكتاب ومن السنة. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، النص موجود عنده في صفحة 399، قال: ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص، إلا وفيها نص. والمسائل التي يحكى فيها الإجماع أو اتفق العلماء على أنه وقع فيها الإجماع، ولو إجماع يعني متقدم للصحابة أو لأكثرهم على اعتبار أن إجماعهم قد يمكن أن يتحقق واقعا أكثر من غيرهم، فلا يتجاوز الباحث والمجتهد. ولذلك سبق وأن ذكر أن من شروط المجتهد أنه لا بد أن يعرف مواطن الإجماع والمواطن التي نص العلماء على أن فيها إجماعا، حتى لا يخرق هو ولا يخرم هذا الإجماع. تأتي ربما مسألة هنا أشار إليها كذلك المؤلف، وهي مسألة المجامع الفقهية الآن. المجامع الفقهية الآن هل تعتبر بمثابة الإجماع؟ والذي ذهب إليه هنا البحث وكلامه كلام متين في الحقيقة، قال أن هذه المجامع الفقهية لا تعتبر إجماعا بالمعنى الأصولي. صفحة 400 ذكر هذا نصه، قال: ليس إجماعا بالمعنى الأصولي، ولكنه يسد الفراغ الذي يحدثه غياب الإجماع في واقعنا المعاصر نتيجة ضعف الاتصال بين أجزاء الأمة وتفرقها وتباعدها نحو تكتلات قومية وجغرافية إلى آخر ما قاله. وأشار كذلك إلى، مع أنه قال أن ما يصدر عن هذه المجامع الفقهية لا يعتبر هو الإجماع بالمعنى الأصولي عند الأصوليين، ولكنه حرص على ألا يتجاوز هذا الإجماع من أحد الناس، إلا في حال طبعا أن تتخالف المجامع الفقهية. وهل يمكن أن تتخالف المجامع الفقهية وأن يخالف بعضها بعضا؟ يمكن، لأن المجامع متعددة، وأحيانا تكون لها قرارات سابقة، فيأتي بعض المجامع فينظر في المسألة نفسها فيكون له رأي متأخر، يكون له لهذا المجمع رأي متأخر عن رأي المجمع السابق فيخالفه الاعتبار، وخاصة أن كثير من مسائل النوازل تتجدد فيها بعض الأمور، تتجدد فيها بعض الأمور، مثلا مسائل تتعلق بأمور طبية قبل 20 سنة، قبل 20 سنة إذا كانت بحثت ربما كيفيتها وصورتها قبل 20 سنة لا تكون كما هي اليوم، فالعلم يتطور، كثير من القضايا فيها تتجدد، فقد ينظر أو قد يكون نظر مجمع فقهي إلى مسألة ما قبل سنين، ثم جاء مجمع فقهي نظر إليها بعد ذلك فظهر له كما قلت بناء على أمور متجددة بعض الاعتبارات المعينة التي بناء عليها ربما خالف المجمع السابق، ومن ذلك مسألة الجلاتين، وبالتحديد الجلاتين الخنزيري، وهذه يمكن نأتي في وقت الأمثلة، لا نستطرد الآن لأن معنا هناك مجموعة من الأمثلة التطبيقية وهي موجودة في آخر الكتاب أو في الباب الأخير من الكتاب، ربما نختار بعضها. مسألة الجلاتين الخنزيري قبل سنين كان فيه رأي، ثم بعد ذلك أصبح للمجامع الفقهية أكثر من رأي، ثم بعد ذلك أصبح لمجموعة من المجامع الفقهية أكثر من رأي. نعم، وهكذا هذا ما يتعلق بالمجامع الفقهية، وهل يعتبر أو تعتبر قراراتها كما قلنا من الإجماع الذي هو الإجماع الأصولي المقصود به عند الأصوليين أو لا. ثم بعد ذلك يأتي لنا الدليل الرابع وهو القياس، وهو الذي هو القياس دليل عند عامة أهل العلم، ولا هناك من خالف فيه مثل الظاهرية مثلا لا يرون القياس، وإن كانوا هم في الحقيقة يعملونه ولكنه بصورة أخرى، فهم استبدلوا القياس بالاستدلال وحاولوا أن يستدلوا يعني تعويضا عن القياس، وإلا النصوص الشرعية نصوص محصورة جدا، ولذلك سبق أن قلنا أن القياس من ثماره وفوائده أنه يجعل الشريعة متجددة، وما استجد من المسائل الشرعية بناء على القياس يعرف فيه الحكم، يعرف فيه الحكم، ولولا القياس لما عرف فيه الحكم، وذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال أنه هو الاجتهاد، قال قياس الاجتهاد هو، وهو بالفعل المحور، كما سترون وخاصة إذا قرأتم في كتب الأصول سترون أن المحور الرئيس الذي يدور حول أو الذي هو وسيلة المجتهد هو القياس، هو القياس. والقياس في أو عند الأصوليين عرفوه بتعريفات مختلفة باعتبارات مختلفة، عرفوه باعتبارات مختلفة، والذي اختاره المصنف هنا عندكم في صفحة 402، لا نقرأ كل شيء، نحاول أن نأتي على يعني ما نرى أنه مهما، بعد أن ذكر تعريفات بالاعتبارات المختلفة رجح هو هذا التعريف له، فقال حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، نعم أنا أحيانا ربما تفوتني بعض أسئلتكم وبعض تعليقاتكم ومداخلاتكم، قال الأسباب متعددة، نعم كما سألت فعل الأنابيب، المجمع الفقهي بجدة أباح للزوجة الثانية أن تتحمل وطأة الزوجة الأولى التي لا تنجب، ثم نعم صحيح، حتى أن المجمع نفسه ربما يكون له رأي أو قرار ثم بعد ذلك تراجع عنه. قلنا التعريف الذي اختاره المؤلف هنا قال للقياس، قال حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، حمل فرع على أصل، فهذا هو القياس. وهذا التعريف يظهر لنا أن القياس أركانا أربعة. ومع أن الأصوليين اختلفوا في عباراتهم في تعريف القياس، إلا أن تعريفهم جميعا تجمع أركان القياس الأربعة هذه، فكلهم متفقون على أن القياس لا يكون قياسا صحيحا ينطبق عليه الحد الأصولي عندهم، الاصطلاح الأصولي، إلا إذا جمع هذه الأربعة الأركان التي هي أركان القياس، معروفة بأركان القياس، وهي الأصل والفرع والحكم والعلة. حكم العلة، فالركن الأول هو الأصل، والأصل له شروط، اشترطوا له شروطا أن يكون حكما شرعيا عمليا، فلا بد الأصل أن يكون حكما شرعيا، حكم الأصل عفوا، نعم حكم الأصل لا بد أن يكون حكما شرعيا عمليا، فلا بد أن يكون شرعيا وليس عقليا، لا بد أن يكون عمليا وخرج بعمليا ما ليس بعملي، مثل العقائد مثلا يسمونها المسائل العقائدية أو المسائل العلمية وليست العملية، ولا بد أن يكون ثبت به نص من الكتاب والسنة أو الإجماع وهذا عند بعض الأصوليين، وكما قلنا على اعتبار أن الإجماع كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أنه أصلا لا يكون إجماعا إلا أن يكون مستندا على نص، يكون مستندا على نص، قد يخفى هذا النص على البعض، لكن لا بد له من أصل، لا بد له من أصل. والحكم، إذا قلنا الحكم نعم لا بد له من شروط، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني يكون معقول المعنى، بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل أن يدركها، وهذا كذلك أمر مهم، يعني أن يكون له علة معقولة المعنى، مثل مثلا الخمر، ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار، إسكار علة معقولة المعنى مدركة، أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع، لأنه لا يمكن أن يقاس الفرع على الأصل مع عدم تحقق العلة في الفرع، لا بد أن تتحقق العلة في الفرع حتى يستطيع أن يقيسها، أو نقول حتى نستطيع أن نقول أن هذا القياس قياس صحيح. فإذا كانت العلة قاصرة لا يمكن أن تتحقق في الفرع، لا يجوز أن يقاس أو أن تقاس هذه المسألة على الأصل، على الأصل. الشرط الرابع لا يكون حكم الأصل مختصا به، لأن اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع، يعني لا بد أن تكون هذه العلة يمكن تعديتها، يمكن أن نعديها إلى الفرع الذي نريد أن نقيس عليه هذا، أن نقيسه على هذا الأصل، على هذا الأصل، فلا بد أن تكون العلة متعدية غير قاصرة. مثلا من يقول أن العلة في الفطر المبيح هو السفر، هو السفر، علة السفر هذه لا يمكن أن نعديها على شيء آخر، لابد تبقى العلة محصورة كما هي لأنها ليست متعدية، فعلة السفر تبقى علة قاصرة، تبقى علة قاصرة. ولذلك لو افترضنا مثلا أن إنسانا يسكن في بيت، وهذا البيت دعونا نقول يعني مرتفع ارتفاعا كبيرا، ولنقول مثلا 500 طابق، وبينه وبين سقف هذا البيت، عفوا، بين بين سقف بيته هذا، أو بين الدور الأعلى من بيته هذا وبين الأرض، وبين الدور السفلي، ولنقل مسافة قصر، على من يحدد المسافة بتحديد معين؟ هل يجوز له أن يفطر، أو هل يجوز له أن يترخص برخص السفر، مع أن انتقاله من الدور مثلا السفلي إلى الدور العلوي؟ طبعا هذه مسألة مفترضة، هذه مسألة مفترضة أتتني يعني هكذا على يعني على الخاطر، وأنا أذكر هذا الشرط. هو يسكن في نفس المكان، لكن بينه وبين الدور السفلي، أو نقول بينه وبين الأرض، مسافة قصر. السفر نحن قلنا أن العلة هنا في مسألة في السفر أن لا يمكن أن نعديها، نعم لا يمكن أن نعديها إلى شيء آخر غير السفر، لأن علة قاصرة. السفر لا يكون سفرا إلا إذا انتقل من بلد إلى بلد، لكن هو انتقل في نفس بيته، لكنه صعد من الدور الأسفل من بيته إلى الدور الأعلى، وكانت المسافة ربما توازي مسافة سفر، قلنا 500 طابق مثلا، وربما يعني 1000 طابق، وكما قلت هي مسألة مفترضة. هل يمكن أن نعتبر هذا سفرا؟ نعم، لأن العلة السفر، نعم، وليست المشقة. إذا لا يكون الحكم الأصل مختصا به، يعني لا يمكن أن نعديه، لا يمكن أن نعديه إلى الفرع، إلى الفرع. هذه شروط الركن الأول الذي هو حكم الأصل. ثم معنا الركن الثاني الذي هو الأصل، ويسمى بالمقيس عليه، لأنه يقاس عليه الفرع. عندنا أصل وفرع، الأصل الذي وضح حكمه وفيه العلة، والفرع هو الذي نقيسه على المقيس عليه، ولذلك يسمى بالمقيس عليه. قال: وهو ما نص أو أجمع على حكمه. ما نص يعني ورد نص، إما من الكتاب وإما من السنة، أو أجمع على حكمه. وشروط اعتبار الأصل في صحة القياس ترجع إما لشروط الحكم أو العلة، لأن الأصل هو الحكم والعلة. الركن الثالث الفرع، ويسمى بالمقيس، وهو ما لم ينص أو يجمع على حكمه، ويراد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس. ولذلك الفرع هذا الذي يعني هذا هو محل البحث، هذا هو الذي نجهل حكمه، هذا الذي نريد أن نصل إلى حكمه، الفرع. فإذا صحت الشروط كلها في أركان القياس كلها، قسنا هذا الفرع على المقيس عليه وهو الأصل، ثم كان الحكم صحيحا، ما دام أن الشروط جميعها صحيحة. والفرع كذلك يشترط له شروط ذكرها عندكم، أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه، لأنه لو وجد نص على حكمه أخذنا بما ورد بالنص، ولا حاجة لقياسه على أصل آخر، فلا نحتاج القياس، لا نحتاج القياس إلا إذا لم نجد مسألة، عفوا لم نجد نصا، إلا إذا لم نجد نصا في هذه المسألة. ولذلك قالوا هذه القاعدة، قالوا: الاجتهاد مع النص. إذا وجد النص الاجتهاد مع النص. إذا ورد نهر الله بطل نهر معقلك مثلا. والثاني، الشرط الثاني أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، في الفرع الذي نبحث له عن حكم. لا بد أن تكون، لأن ما هو تعريف القياس؟ حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، بجامع بينهما. فلا يمكن أن نقيس إلا إذا وجدنا علة تجمع بين الفرع بالأصل. هنا ألحقنا الفرع بالأصل، إذن لا بد أن تكون هناك علة تجمع بينهما. إذا وجدت علة تجمع بينهما، قسنا هذه المسألة التي نعتبرها فرعا على الأصل، ثم قلنا بالحكم المتساوي بينهم، فقلنا بحكم لهذه المسألة التي نقيسها كحكم أصلها، كحكم أصلها. يعني مثلا اليوم الحشيش، عفانا الله وإياكم من حشيش، الحشيش هل فيه نص؟ لا يوجد فيه نص، لكن الحشيش قاسه على ماذا؟ يقاس على ماذا؟ ما هي العلة؟ نعم، يقاس على الخمر، يقاس على الخمر. وما هي العلة، العلة الجامعة بينهما؟ نعم، السكر، السكر. فما دام أن العلة وجدت في الحشيش فنقيسه على الخمر، فيكون حكمه حكم الخمر. الركن الرابع العلة، وهي الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه. قال: وبناء على وجوده في الفرع يراد تثبته بالأصل في هذا الحكم. وقد اشترط في العلة شروط، اشترط لها الأصوليون مجموعة من الشروط، ذكر بعضها، وربما بعضهم ذكر أكثر من هذا. على كل حال، أن تكون العلة وصفا ظاهرا، لا بد أن تكون وصفا ظاهرا. لماذا لا بد أن تكون وصفا ظاهرا؟ حتى يستطيع المجتهد أن يتحقق من وجودها، لأنه لا بد أن يحقق وجودها في الفرع حتى يقيس هذا الفرع على الأصل. فإن لم تكن وصفا ظاهرا واضحا، فكيف يمكن أن يستكشفها في الفرع؟ أو قبل ذلك، كيف يمكن أن يستكشفها في الأصل حتى يعديها على، أو يعدي عليها الفرع؟ الشرط الثاني قال: أن تكون وصفا منضبطا، أي أن تكون ذات حقيقة معينة محدودة لا تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، أن تكون وصفا منضبطا. ولذلك نحن المثال الذي ذكرناه، مثال قياس الخمر على الحشيش، العلة هنا لو أتينا للعلة الذي قلنا هي الإسكار، وصفا ظاهرا، نعم وصفا ظاهرا. وهل هو كذلك وصفا منضبطا؟ نعم، هو وصف منضبط للإسلام. يعني لو أتينا وقلنا أن علة قياس الحشيش على الخمر هي اللون، مثلا أن لون الحشيش يشبه لون الخمر، هل اللون وصف منضبط؟ طبعا لا. أو مثلا لو قلنا الطعم مثلا، أو الوجود، أو غير ذلك من الأوصاف التي يمكن أن توصف بها العلة، وهي أوصاف غير منضبطة. إذن لابد أن يكون وصف العلة وصفا منضبطا محددا لا يختلف كما قال باختلاف الأشخاص أو الأحوال أو الأمكنة حتى. وذلك الحشيش نقول عليه حرام، حرام في أي مكان كانت. لماذا؟ لأننا كما قلنا قسناها على الخمر بجامع علة الإسكار بينهما، علة السكر بينهما، وهي وصف ضبط. الشرط الثالث قال أن تكون وصفا مناسبا للحكم، أي ملائمة له، ومعنى ذلك كما يقول هنا أن يكون ربط الحكم بها أو ربط الحكم بها مظنة لتحقيق حكمة الحكم والمصلحة التي قصدها الشارع. نعم هذا أمر يعني يعتبر. ثم قال الرابع أن تكون العلة وصفا متعديا، وقد سبقا أشرنا إلى هذا لما ذكرنا شروط الحكم اللي هو حكم الأصل. الأصل لابد أن تكون يعني العلة متعدية، كذلك أن تكون العلة متعدية. والخامس أن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها، لا يوجد نص يلغي هذه العلة. إذن هذه هي شروط، هذه هي شروط القياس، أو عفوا أركان القياس، وشروط كل ركن من أركان القياس، من أركان القياس. فإذا وجدت هذه الأركان كلها وتحقق في كل ركن من هذه الأركان هذه الشروط التي ذكرت، ثم وجدت مسألة من المسائل، من مسائل النوازل، فنلحقها بنظيرتها أو بنظائرها وأشباهها من المسائل المنصوص عليها، مع مراعاة كما قلنا أركان القياس وتحقق كل شرط من شروط هذه الأركان كما مر. وبهذه المناسبة أنا يعني أتمنى منكم أن تراجعوا مبحث القياس، مهم جدا أن تراجعوا مبحث القياس في كتب الأصول، في كتب الأصول، وكتب الأصول طبعا كثيرة وهي تختلف باختلاف المذاهب الفقهية. وأنا هذا الذي أنصح به، أنصح من أراد أن يدرس أصول الفقه أن يدرسها بناء على مذهب معين وعلى وفق السلم المعروف في دراسة الأصول، وأن يدرسها مرتبة، أن يدرسها مرتبة بشروح أئمة المذهب، وإلا لم يتحقق عنده البناء الأصولي الصحيح في فهم الأصول. يعني مثلا لا أرى مثلا ما يفعله بعض الناس، مثلا يدرس الورقات بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أو ربما بشرح الفوزان مثلا، وهؤلاء لا شك أنهم من أهل العلم والفضل، لكن مثلا مثل كتاب الورقات لابن الجويني إمام الحرمين رحمه الله والشافعي، أفضل من يوقفك على معانيه وقوفا صحيحا أن تقرأ شرحا لأحد أئمة الشافعية، وخاصة إذا كنت شافعيا فتقرأ مثلا شرح المحلي مثلا، ومن الشروح المشهورة والمحلي من محققي الشافعية وفقهائهم المتأخرين، له كتب في الفقه الشافعي وهي محل قبول ومحل شهرة عند أئمة المذهب ومحققيهم، أو تقرأ مثلا كتاب الرملي على الورقات، وهكذا. فمراجعة أيها الإخوة كتب الأصول من الأهمية بمكان، وخاصة كما قلنا مبحث القياس وهو مرتكز الاجتهاد في مسائل النوازل، إذن هذا ما يتعلق أيها الإخوة بالأدلة المتفق عليها في الجملة، نقول في الجملة، يعني كما قلنا أن هناك من نازع حتى في دليل الإجماع، والقياس الجمهور على أنه من الأدلة، أنه من الأدلة الشرعية. فهذه هي الأدلة المتفق عليها في الجملة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هناك أدلة كذلك، هناك أدلة أخرى غير هذه الأدلة، و باعتبار تقسيم معين العلماء يقولون الأدلة المختلف فيها، الأدلة المختلف فيها، وهي كثيرة جدا. عندكم في الصفحة 408 يقول هناك من أوصلها إلى 19 دليلا، وهناك ربما من زاد على هذا، هناك ربما من زاد على هذا، ولكن في مسائل الفروع وكتب الفروع، في كتب الفروع ومسائل الفروع أكثر ما يستعملون في الناحية العملية مجموعة منها مشهورة، وهي قول الصحابي والاستحسان وسد الذرائع والعرف. هذه ربما أكثر الأدلة المختلف فيها التي لها حضور في كتب الفروع، قول كما قلنا قول الصحابي والاستحسان والاستصحاب والعرف وسد الذرائع والمصلحة المرسلة كذلك. نعم، قول الصحابي، ما المقصود بقول الصحابي؟ أو من هو الصحابي قبل ذلك؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومتع الإيمان، وهذا التعريف الذي مضى ومشى عليه أهل الحديث. عند الأصوليين اشترطوا شرطا زائدا على هذا، أصوليين الفقهاء اشترطوا شرطا زائدا على هذا، أن يكون قد روى عنهم وطالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم على الاستعمال العرفي. وهنا لابد من التفريق، طبعا هذا أمر يلحظ بين تعريف المحدثين وبين تعريف الأصوليين كما أشرنا إليه هنا. والصحابة لماذا يعتبر قولهم، لماذا يعتبر قولهم دليلا من الأدلة، مع أننا قلنا أنه من الأدلة المختلف فيها؟ الصحابة رضي الله عنهم لهم اعتبار خاص، وفهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه تلقوا فهم الكتاب والسنة، وذلك بهذا الاعتبار أصبح لقولهم اعتبار، أصبح لقولهم اعتبار على خلاف غيرهم ممن جاء بعدهم. ووجه الرد، رد هذه النوازل أو المسائل الفقهية إلى أقوالهم رضي الله عنهم، يكون على صور مختلفة، لأن أقوال الصحابة رضي الله عنهم لها حالات مختلفة. ذكرها عندكم في صفحة 410. أحيانا الصحابي يقول قولا، هذا القول لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه، فإذا وجدت قرينة على هذا أنه لا يمكن أن يقول الصحابي هذا القول بمجرد رأيه، مجرد رأيه، في هذه الحالة يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح له اعتبار من هذه الناحية. قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة، قال لم يكن قول بعضهم حجة على بعض بالاتفاق، فهنا قول لصحابي خالفه صحابي آخر. مثلا عمر رضي الله عنه يقول بقول، ثم علي رضي الله عنه يقول بقول، اختلف الصحابة هنا رضي الله عنه، أصبح هذا الصحابي له اجتهاد خاص به يعارض به اجتهاد الصحابي الآخر، فهذا لا يكون بمنزلة الصورة السابقة والحالة السابقة. قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف أحد من الصحابة، قال صار إجماعا وحجة عند جماهير العلماء، وهذا كذلك له حالة خاصة، أن يقول الصحابي قولا ثم ينتشر، ثم لم نجد من يخالفه من الصحابة، قال صار إجماعا وحجة عند جماهير العلماء، لأنه لا يوجد ما يخالفه من أقوال الصحابة. عدم وجود المخالفة دليل على دليل على أن هذا هو القول الأوحد في المسألة. قال رابعاً قول الصحابي إذا لم يخالف أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم أو لم يعلم هل اشتهر أم لا، وكان للرأي فيه مجال، فمذهب الجمهور اعتباره، مذهب الجمهور اعتباره. انظروا إلى القرائن التي تحف بهذا القول فغيرته عن القول السابق. القول السابق قول صحابي انتشر وشاع وما وجدنا لأحد من الصحابة خالفه، فعدم مخالفة أو نعم عدم مخالفة أحد من الصحابة قول شاع وانتشر، إنه هنا شاع وانتشر، ركزوا على شاع وانتشر، اعتبر هذا القول محل إجماع، محل إجماع يعتبر هو القول، القول الوحيد الذي الذي أشبه بأن يكون قول الصحابة جميعا، أنهم لم يخالفوا حتى وإن لم يقولوا بمثله إلا أنهم لم يخالفوا. أما القول الذي هو الرابع قول صحابيين لم نجد من خالفه من الصحابة، لكن قول هذا الصحابي لم يشتهر بين الصحابة، لم يشتهر بين الصحابة، وقال هذا القول في مسألة للرأي فيها مجال، للرأي فيها مجال. فمذهب الجمهور هنا كما ذكر أن قول الصحابي هذا يعتبر، لأن من لأن من سيقول بخلاف قوله يكون اجتهاد، يكون قال اجتهاد. هنا يأتي قول صحابيين، أو نقول يأتي اجتهاد صحابيين لم يخالفه أحدا من الصحابة وإن كان لم يشتهر، في مقابل قول غير الصحابي ممن جاء بعده وخالف اجتهاد هذا الصحابي، فيقدم هنا قول الصحابي، قدم قول الصحابي. وبناء على هذا، بناء على هذا اعتبر أن قول الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا من الأدلة الشرعية، وإن كان من الأدلة الشرعية المختلف فيها. ثم بعد ذلك يأتي لنا الاستحسان. الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه هو أقوى. ولذلك يمكن أن نقول أن الاستحسان هنا يقابل القياس باعتبار حيثية معينة. الأصل ألا يعدل، ألا يعدل في حكم المسألة عن حكم ما يشابهها ويناظرها، كما قلنا في القياس، كما قلنا في القياس. لكن هنا عدل في هذه المسألة عن حكم ما يشابهها ويناظرها إلى خلاف حكمه، لكن لوجه هو أقوى، وجدت قرينة سوغت، وجدت قرينة سوغت هذا العدول، سوغت هذا العدول. وذكر عندكم في الكتاب وجه الرد للاستحسان في التعرف على حكم النازل، يعني كيف ترد هذه النازلة إلى الاستحسان، إلى الاستحسان للتعرف على حكمها. قال أولا أن من النوازل ما لم يرد في حكمه نص ولا إجماع، فيلجأ إلى معرفة حكمه عن طريق قياسه، وهذا قد سبق معنا، على نظير له ورد النص أو الإجماع بحكمه، سبق معنا هذا الكلام، وقلنا أن هذا هو الأصل، هو هذا هو الأصل في النازلة التي لم يرد فيها حكم بنص أو بإجماع، أنها تقاس، نعم أنها تقاس على أشباهها ونظائرها من المسائل بالأركان السابقة اللي هي أركان القياس وشروط كل ركن مما سبق. لكنه قد يكون له شبه بأصلين مختلفين في الحكم، ليس على درجة واحدة من حيث ظهور العلة وخفاياها، أي أن إحداهما قريبة إلى الذهن والأخرى بعيدة عنه. فما ظهرت علته يسمى الإلحاق به قياسا ظاهرا، وما خفيت علته يسمى الإلحاق به قياسا خفيا. فإذا عدل الناظر بما لم يرد بحكمه نص ولا إجماع عما يقتضيه القياس الظاهر من الحكم إلى ما يقتضيه القياس الخفي لوجه يرجح العدول، كان هذا العدول عن مقتضى القياس الظاهر إلى مقتضى القياس الخفي استحسانا. فهذا هو الاستحسان كما قلنا، هو أن يعدل في مسألة بحكمها عن ما يماثلها ويناظرها إلى خلافه، لكن لقرينة، لكن لوجه قوى أو سوغ له كما قلنا هذا العدول، سوغ له هذا العدول. وطبعا الاستحسان أنواع كثيرة جدا، وكما قلت لكم نحن نتحدث عن الاستحسان أن هناك موقف شديد للشافعي رحمه الله يذكر، ويا ليت يعني يمكن، ما رأيكم أن نجعل لكم هذا يعني نشاطا، نجعل لكم هذا نشاطا ولتشاركوا فيه جميعا. ما هو النوع من الاستحسان الذي لم يقبله الشافعي؟ هل الشافعي رحمه الله لا يرى الاستحسان؟ أن جمهور الفقهاء والأصوليين يعملون الاستحسان، والشافعي اشتهر عنه التشنيع على من أعمله، إلا أن هناك في بعض الفروع، في بعض مسائل الفروع قد يلحظ أن الشافعي رحمه الله تعالى قال فيها بالاستحسان، أو الذي هو يعتبر استحسانا عند بعض الأصوليين. ولذلك هذه مسألة ربما نحتاج إلى أن ننظر فيها وأن نحقق فيها، ولنجعل هذا نشاطا. ما رأيكم نجعل هذا نشاطا لكم؟ ما هو النوع من أنواع الاستحسان الذي لم يقبله الشافعي رحمه الله؟ وهل بالفعل أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بعض الفروع قال بالاستحسان، أو كما قلت قال بما يعتبره بعض الأصوليين استحسانا؟ وذكر بعض الأمثلة هنا عندكم، يا ليت أن تقرأوها لأنه لا يوجد لدينا وقت حتى نقرأ كل شيء على كل حال. ثم قال ثانيا أن من النوازل ما يندرج تحت دليل من الأدلة الشرعية العامة إلا أنه وجد دليل خاص من نص أو إجماع يقتضى استثناء الواقعة ويعطائها حكما غير الحكم المستفاد من الدليل العام. فإذا عدل المجتهد عما يقتضيه الدليل العام من الحكم إلى ما يقتضيه الدليل الخاص كان هذا العدول استحسانا. وقال ومثاله العدول في عام الجماعة عن مقتضى العموم في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إلى عدم القطع، ذلك اشتهر هذا عن عمر رضي الله عنه، قال كما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظرا لوجود مرجح يقتضي ذلك هو الحاجة والضرورة الحاصلة بسبب المجاعة. وهذا هنا استحسان، أو ربما اعتبره البعض استحسان، وواضح وظاهر الوجه الأقوى الذي صير عمر رضي الله عنه إلى عدم القطع وعدم الأخذ هنا في هذه الحالة بمقتضى العموم، وهي المجاعة الحاصلة. نعم. ثم بعد ذلك عندنا الاستصحاب، وهو دليل كذلك من الأدلة الشرعية، والاستصحاب في جملته يعني بقاء ما كان على ما كان، الحكم يبقى ثابتا، الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمن الأول، بقاء ما كان على ما كان. نعم. وهو كذلك أنواع قد ذكره عندكم في الصفحة 417، استصحاب البراءة الأصلية، واستصحاب دليل العقل، النوع الثاني استصحابه دليل الشرع، وهذا النوع له فرعان، استصحاب عموم النص حتى يرد تخصيص، والثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ، والنوع الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه كاستمرار الملك بعد ثبوته، وذلك لحصول سببه وهو البيع مثلا حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا الدوام، والاستمرار من بيع أو هبة أو تنازل، وهذا النوع من الاستصحاب لا نزع في صحته. والنوع الرابع استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهنا قواعد طبعا تتفرع عن الاستصحاب: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل يدل على المنع، الأصل براءة الذمة، اليقين لا يزول بالشك، الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت تهمته، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فناظر في مسائل النوازل الفقهية إذا لم يجد دليل من الكتاب والسنة ولا من الإجماع ولا القياس ولا قول صحابي كذلك يذهب إلى، ولا يستطيع أن يستحسن كذلك بالشرط الذي سبق الإشارة إليه كذلك، وعلى وفق ما أعمله الفقهاء وأهل العلم يذهب إلى الاستصحاب، فيمكن بناء على الاستصحاب أن يجد حكما للمسألة الفقهية. ثم ذكر، وهذا ما نختم به، ذكر ضوابط عامة في ربط النازلة إلى الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها يقصد هنا، فأشار إلى ضوابط مهمة. الضابط الأول الذي ذكره صفحة 420 قال: اعتبار دلالات الألفاظ في فهم النصوص، وهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، لا بد للمجتهد أن يكون عارفا بدلالة الألفاظ ومباحث أصول الفقه. كثير منها تتحدث عن الدلالات، كثير منها تتحدث عن الدلالات، وأكثر التقسيمات الموجودة في مباحث الأصوليين تقسيمات باعتبار دلالات الألفاظ والمعاني، الخاص والعام والمطلق والمقيد والأمر والنهي، هذا تقسيم باعتبار اللفظ للمعنى، الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، هذا تقسيم باعتبار اللفظ في المعنى الموضوع له أو أحيانا في غيره، الظاهر والنص والمفسر والمحكم، خفي ومجمل، مشكل ومتشابه، وطريق العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء وغيرها من هذه المباحث الموجودة في أصول الفقه، كلها هذه التقسيمات كلها باعتبارات اختلاف دلالات الألفاظ ودلالات المعاني، ولذلك لا بد للباحث والمجتهد أن يكون محيطا بدلالات الألفاظ وفهم المعاني الأدلة، فهم معاني الأدلة. إذن هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني قال: عدم إخراج النصوص عن ظواهرها لأغراض فاسدة وتأويلات بعيدة لا تحتملها اللغة، لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، وتفسير النصوص لابد أن يكون تفسيرا على مقتضى ظواهر أو ظاهر النص وحقيقة النص، فليس لأحد أن يؤول النصوص وأن يخرجها عن ظواهرها ويفسرها بطريقة على غير ظاهرها دون نظر الشارع ودون اعتبار لقواعد وأصول اللغة. وهناك كتاب بديع حقيقة ومهم في هذا الباب الذي هو تفسير النصوص. أحد منكم يعرف لمن هذا الكتاب؟ هذا تفسير جيد، هذا الكتاب جيد. نعم تفضل الأخ الذي يقول نستأذن لصلاة المغرب، تفضل. هذا لمحمد أديب الصالح، أنصحكم أيضا بقراءة هذا الكتاب. إذا لابد أن تكون النصوص على ظواهرها، فلا يتكلف في تأويلها وإفساد معاني ظواهرها بلا قرائن وبلا مسوغ لها وبلا مسوغ لهذا. والأصول له شروط في مسألة التأويل، يعني تأويل النص الذي هو إخراجه عن معنى يفيده ظاهره إلى معنى فرعي غير المعنى الأصلي الذي يفيده الظاهر. لهم شروط في هذا، لهم شروط في هذا. نعم. والضابط الثالث قال اعتبار العوارض المؤثرة في الحكم، اعتبار العوارض المؤثرة في الحكم. والعوارض المؤثرة في الحكم هي أنواع، هي أنواع ذكرها بعض الأصوليين مثل الغزالي رحمه الله، يقسمها إلى عوارض ذاتية وعوارض يعني مؤثرة، عوارض مؤثرة. ربما ذكر عندكم في أي نعم في صفحة 427، قال في النوع الأول من العوارض، العوارض الذاتية في إثبات الحكم، وهي التي يمكن يرجع الأقسام بالتي ذكرها الشيخ ملخ خسرو رحمه الله إلى هذا النوع، بالإضافة إلى ما ذكره الإمام الزركشي رحمه الله حيث جعلها 10. منها ما يرجع لعوارض الألفاظ وهي 5، المجاز والاشتراك والنقل والإضمار والتخصيص. ومنها ما يرجع لغير ذلك، إما للحكم كالنسخ أو للتركيب كالتقديم والتأخير، أو للواقع كالمعارض العقلي، أو للغة كتغيير الإعراب. وقال والنوع الثاني من العوارض، العوارض الإضافية المؤثرة في تنزيل الحكم على الواقع. وهذا الأمر يراعى عند التنزيل، الأمور المؤثرة هنا على النص وعلى الدليل أكثر ما تراعى في هذا النوع عند تنزيل الحكم، عند تنزيل الحكم. ويفسر هذا كلام الشاطبي الذي نقله لكم هنا، قال لا يخلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع أو لا، فإن أخذه مجردا صح الاستدلال، وإن أخذه بقيد الواقع فلا يصح، فلا يصح. لماذا؟ لأنه حكم ربط بواقع معين، حكم ربط بواقع معين. قال وبيان ذلك أن الدليل المأخوذ بقيد الواقع معناه التنزيل على المناط المعين، وتعين المناط موجب في كثير من النوازي إلى ضمائم وتقييدات لا يشعر المكلف بها عند عدم التعيين. قال من الأمثلة على ذلك، قال الله تعالى وقوموا لله قانتين تنزيلا على المناط المعتاد في وجوب القيام للصلاة، فلما عرض مناط آخر خارج عن المعتاد وهو المرض بينه عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله حين جحش شقه أنه لم يصلي قائما على المناط المعتاد الذي هو أن الأصل في الصلاة أن تصلى قياما، قوموا لله قانتين. ثم قال رابعا معرفة طرق الجمع والترجيح عند تعارض النصوص والدلالات، وهذا مبحث مهم جدا، وهذا مبحث مهم جدا. فلا بد للمجتهد، لا بد للمجتهد أن يكون ملما به، يعرف كيف يجمع ويرجح عندما تتعارض النصوص ودلالاتها. والأصوليون تكلموا على هذا في كتب الأصول. ولا يكون طبعا هذا إلا بعد أن يكون التعارض بعد أن يكون التعارض حقيقيا، لأن هناك ناس كثير يدعون التعارض ولا تعارض إلا في أذهانهم وعقولهم. إذا وجد تعارضا حقيقيا فالمنهج أشار إليه العلماء وبينه، يحاول يجمع بين النصين ما أمكن بأي طريقة من طرق الجمع، بأي طريقة من طرق الجمع، وأوجه الجمع كثيرة ذكرها العلماء، حمل أحد الدليلين على حالة وحمل الآخر على حالة، هذا نوع من أنواع الجمع، صورة من صور الجمع. يحاول أن يجد لهذا النص مخرجا فيقول هذا خرج مخرج العام وهذا خرج مخرج الخاص وهذا محمول على المطلق هذا مطلق وهذا مقيد وهكذا، أو حمل أحد الدليلين على زمن وحمل الآخر على زمن، فيعمل هنا النسخ، يقول هذا ناسخ لأنه متأخر وهذا منسوخ لأنه متقدم عنه. إذا لم يمكن الجمع بين أحد النصوص باعتبار معين، السلام عليكم. السلام عليكم، هل تسمع الصوت؟ إن هناك واحد من الإخوة دخل علينا، أنا أسمع صوتا آخر. المهم هذا هو الضابط الآخر الذي نختم به أيها الإخوة، وخلاصته كما قلنا أن أهل العلم في هذه المسألة والمنهج الحق في هذه المسألة أن يعطى العقل مكانه المعتبر الذي لا يتجاوزه، فلا بد من إعماله، لكن كما قلنا في حدود، ألا يغلب، فيجعل حكما على النصوص مطلقا، وأن المرجع هو العقل ويجعل يعني حاكما على النصوص كلها، ونكون بهذا انتهينا من الكلام على الأدلة المتفق عليها ولا الأدلة المختلفة كذلك عليها، والتي كما قلنا ترد إليها مسائل النوازل الفقهية. معنا بعد ذلك القواعد والضوابط الفقهية وكيف ترد إليها مسائل النوازل ومقاصد الشريعة، وهذا ما سنذكره بإذن الله في الدرس القادم، هذا ما سنأتي عليه. في الدرس القادم نادي، هذا الصوت يسمع مسموع؟ طيب الحمد لله. إذا نكون بهذا أيها الإخوة انتهينا في هذا اللقاء من هذه الأمور التي يعني أشرنا إليها، حفظكم الله وبارك الله فيكم. وكما قلت أنا كلفتكم بنشاط، وهو مسألة موقف الشافعي رحمه الله من الاستحسان، مع ذكر بعض الأمثلة. تجدون بعض الأمثلة في الحقيقة، تجدون بعض الأمثلة التي نقد فيها الشافعي رحمه الله، قالوا بأنه يقول بالاستحسان عمليا ولكنه يشنع على من قال به. فما هو نوع الاستحسان الذي يقبله الشافعي وأعمله كذلك في بعض مسائل الفروع، وما هو الذي يقصده لما قال رحمه الله قولته المشهورة من استحسن فقد ماذا قال؟ فقد شرع. تركتم خيار لاقط مفتوح في افزع المايك. نعم بارك، يبدو أن سمعت الصوت تشوش، ظنيت أن الصوت قد انقطع. طيب هل هناك من أسئلة بارك الله فيكم؟ إما أسئلة تتعلق بالمادة أو بالامتحان، ربما رأيت بعضكم يسأل عن الأسئلة في الامتحان، مررت عليها في الجروب ولكن نسيت بالضبط ماذا سأل بعض الإخوة بالنسبة لخطة البحث. هل من الممكن أن تأخر قليلا في التسليم؟ تأخر قليلا في محمود أمين، تأخر قليلا في التسليم، تسليم الخطة تقصد؟ نحن متى حددنا التسليم؟ 20 أليس كذلك؟ حددناها ب20. نعم 20. متى تريد يا شيخ محمد؟ نتأخر مزيد 5 أيام تقريبا المادة، والوقت قصير لتسليم الخطة. خلاص خليها 25، والبحث يسلم 25، يعني مدته شهر. خلاص 25 إن شاء الله، لا مانع 25 والبحث، لكن البحث لابد يسلم قبل رمضان 25. لا قبل رمضان يسلم البحث كاملا. الخطة تكون جاهزة 25، يعني 25 هذا الشهر، والبحث إن شاء الله يكون جاهزا 25 خمسة في خلال الشهر. وبالمناسبة هناك بعض الإخوة أو ربما الأخوات قد أرسلوا البحث جاهزا، ورأيت في الحقيقة من بعض الإخوة ما شاء الله عندهم ملكة وعندهم شيء من المران والتمرس على البحث، مع أني أفضل أن من أرسل لي من الإخوة البحث جاهزا أن يعيد أو أن يبقى يعني يعاود النظر فيه، وخاصة هذه الأشياء التي ذكرناها لابد أن أراها، هذه لابد أن أراها يعني عمليا في بحوثكم، الاستدلال بالأدلة المتفق عليها والمختلف عليها ومسألة القياس، وهذه لابد أن نراها يعني حاضرة في البحوث، حاضرة في البحوث، وإلا ما قيمتها؟ لأننا اخترنا لكم مجموعة من مسائل النوازل كتطبيق على ما يعني نقرأه في المادة. نعم، ذكرت واحد من الإخوة، أظن أو ربما أخت، قالت هل هذا البحث يغني عن الامتحان النصفي والامتحان النهائي؟ وأنا أقول لكم نعم، وهذا إن شاء الله أيضا من باب التشجيع لكم والتيسير عليكم. البحث هذا هو اعتبار هو مقام الامتحان النصفي ومقام الامتحان النهائي، ولذلك اعتنوا به. وهو بحث مادة بالمناسبة، ليس بحث، بعض الإخوة ربما أيضا ظن أنه عبارة عن بحث تخرج أو بحث ماجستير. لا لا، هذا بحث يخص هذه المادة فقط. وكما قلنا لكم أن درجة الامتحان النصفي والنهائي ستكون عليه. نعم يا شيخ عبد الرحمن، يمكن اختيار موضوع من المواضيع غير المقترحة، لكن لا بد أن يكون له علاقة بالنوازل، يعني لا بد أن يكون لنازلة من النوازل معينة. أن بعض الإخوة قال لي يريد أبحث في زواج الشغار، ماذا في يعني لو ربطه بشيء يتعلق ب يعني بالمادة، لو فيه معنى من معاني النوازل؟ لا، يمكن، لكن هكذا بحث في زواج الشيء. مواضيع كثيرة ومن مسائل نوازل القضاء، يمكن ابحث عن الموضوع ويعني راسلني يا شيخ محمد. أحسنت يا شيخ محمد. الخط 18، طبعا الخط 18 والهامش 14. نعم، لا 15 صفحة. مواضيع معاصرة وقد لا نجد كتبا نتحدث فيها، ربما توجد محاضرة نص من المحاضرة. لا، أكثر المسائل يعني أقل شيء تجد فيها بعض القرارات للمجامع الفقهية، وتجد من كتب فيها يعني كثير من القضايا فيها كتابات، إما بحوث عادية أو رسائل علمية. لا يصل، أنا أظن أي واحد من الإخوة يراسلني على الخاص أنا أقرأ الرسائل، أقرأ كل الرسائل على الخاص. ممكن يا شيخ محمد هذا الموضوع، لكن أرسل لي تصورك عن الموضوع، بارك الله فيك. لا مانع أن يكون أكثر، إذا احتجت أن يكون أكثر من 15 ورقة أو صفحة لا مانع، يمكن يقبل كبحث. تقصد بحث تخرج؟ إذا كنت تقصد بحث تخرج هذه مسألة ثانية، يعني إذا، لأن الكثير من المسائل التي نحن يعني اقترحناها لكم ربما كثير منها لا تصلح أن تكون بحوث تخرج، لأنها مسائل محصورة. مثلا موت الرحمة، يعني هذا في الجملة قد لا يكون إلا بشيء من التكلف بحث تخرج، خاصة دكتورة، نتكلم عن دكتورة. لا مانع، يمكن أن يكون بحث تخرج كما قلت، إذا تقدم، طبعا تقدمه إذا قبل كموضوع لبحث التخرج، فلا مانع أنه يكون بحث مادة، ثم بعد ذلك أنت حر فيه، يمكن أن تقدمه كبحث تخرج أو يمكن أن تنشره، يعني هو يعني بحثك، لكن لم أتوصل برد. وصلنا إليكم بعض الأسئلة الخاصة. لا ما أظن وصلتني يا شيخ. أنا بعض الإخوة الذين أرسلوا لي يعني مجموعة من خططهم عدلت لهم في بعض، أو اقترحت عليهم بتعديلات في يعني في كثير من الإخوة، كثير من الإخوة، فمن راسلني أنا أرد عليه إلا إذا لم أنتبه لرسالته. يمكن أن نكررها، أحيانا تكون الرسائل كثيرة، فقد تأتي بعض الرسائل فتضيع بعض الرسائل السابقة. نعم يا شيخ عبد الرحمن، قلت لا مانع إذا قدمت بحثا للمادة، كتبت بحثا للمادة وتريد أن تقدمه كبحث تخرج فيما بعد، ويعني وافقت عليه اللجنة العلمية أن يكون بحث تخرج، فأبدا ما في مانع، فما في مانع أن يكون بحث قدمته لمادة مثلا النوازل الفقهية، ثم بعد ذلك قدمته كرسالة مثلا دكتوراه، لكن لابد أن توافق عليه اللجنة فيما بعد، لابد أن توافق عليه اللجنة فيما بعد، لأن كما قلت يا شيخ عبد الرحمن أن بعض المواضيع التي نحن اقترحناها مواضيع محصورة لا تصلح أن تكون رسائل علمية، خاصة رسالة الدكتوراه. لا يا أخ عمر، ما انتبهت، أرسلت الخطة ولم ترد علي على الخاص، لعلي أنظر إن شاء الله وراجع الرسائل. حكم مادة الجيلاتين، نعم أنا رأيت هذا، أظن رأيت الرسالة، هذا حكم مادة الجيلاتين، ما في مانع، يمكن نعم هذا موضوع صالح للبحث، أرسل الخطة، أرسل الخطة. طيب لعلنا نقف هنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، حفظكم الله ورعاكم، ولنا لقاء. ويمكن أن تدخلوا بالمناسبة على الجروب إذا في أي إشكالات تضعونها إن شاء الله على الجروب، وأنا يعني بين فترة وأخرى الحقيقة أدخل على الجروب ويعني أتابع أسئلتكم إن شاء الله واستفساراتكم، وأحاول أن أجيب على أي سؤال تضعونه بإذن الله في الجروب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.